وأثناء عودته حاول بعض المنافقين أن يغتالوا النبي صلى الله عليه وسلم. هذه المحاولة السابعة الآن، هذه المحاولة السابعة لاغتيال النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا نأتي بجانبه إذا جاء عند العقبة ثم نرميه من فوق الجبل صلى الله عليه وسلم، وادي العقبة، قال نلقيه هناك صلى الله عليه وسلم. فأوحى الله إلى نبيه يخبره الخبر، فالتفت فرأى مجموعة من الرجال قد تلثموا وأقبلوا إليه صلوات ربي وسلامه عليه، يظهرون أنهم يريدون مرافقته. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بتغيير طريقهم، قال اذهبوا من ذاك الطريق. فخافوا وانحرفوا وكانوا قد أرادوا قتل النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يبين لنا أمرا مهما. الآن مرت بنا سبع محاولات لقتل النبي صلى الله عليه وسلم، من بني قريظة، من بني قينقاع، والآن هؤلاء في العقبة، واليهودية التي سمت الطعام للنبي صلى الله عليه وسلم، وعمير ابن وهب وشيبة طيب ابن عثمان ابن شيبة بن طلحة، كل هؤلاء وغيرهم جاءوا لقتل النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هل قتله أحد منهم؟ أبدا. لماذا؟ الله يحميه سبحانه وتعالى. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إنه ألقي في روعي، وهذا نوع من أنواع الوحي أن يلقى في روعه صلى الله عليه وسلم، يقول إنه ألقي في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها. أبدا لن تموت نفس، ما في إنسان يموت قبل أجله، لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، كما أنك لا تتأخر عن ميعاد موتك كذلك لا تتقدم عن ميعاد يومك، عن ميعاد موتك أبدا لو اجتمع عليك أهل الدنيا. وإذا قال النبي لابن عباس واعلم أن الأمة ليس واحدا ولا اثنين ولا أهل قرطبة ولا أهل الكويت، لو الأمة، واعلم أن الأمة لو اجتمع على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، خلاص انتهى الأمر. النفع والضر بيد الواحد الأحد سبحانه وتعالى. إذن هنا النبي لم يقتل صلوات ربي وسلامه. خالد بن الوليد رضي الله عنه كم معركة دخل حتى مات على فراشه وهو يقول وهو على فراش الموت، يقول سبحان الله ما من شبر، ما من موضع شبر في جسدي إلا وفيه ضربة بسيف أو طعنة برمح أو رمية بسهم. وين ما تحط شبر تصيب شيئا، جرح هنا جرح هنا جرح هنا هنا هنا هنا في جسده كله، يقول ما في موضع شبر سليم، يقول ما من موضع شبر في جسدي إلا وفيه ضربة بسيف أو طعنة برمح أو رمية بسهم، وها أنا ذا أموت على فراشي. فلا نامت أعين الجبناء، ليش خايفين؟ لماذا تخافون؟ لا يخاف أحد، ها أنا ذا ترونني ما من معركة إلا دخلتها وضربت وطعنت ورميت، ومع هذا ما قدر الله أن أموت إلا على فراشي. وذا قيل يخوض الشيخ في بحر المنايا ويرجع سالما والبحر طامي، ويأتي الموت طفل في مهود فيلقى حتفه قبل الفطامي. الآجال محددة، سواء آجال النبي صلى الله عليه وسلم أو آجال غيره. شهم تشيد به الدنيا برمتها على المناهم من عرب وبالعجم، أحيا بك الله أرواحا قد اندثرت في تربة الوهم بين الكأس والصحف.